أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 53 إن شاء الله تعالى، نواصل به حديثنا حول التوحيد. كنا قد تناولنا قبل توحيد الربوبية والألوهية، شارحين معنى العبادة ومبينين أركانها وشروطها وصنوفها أو أقسامها، مع الرد على الشبهات التي أثيرت حول مفهوم العبادة من وسيلة وشفاعة وبركة وولاية وكرامة. ثم بعد العودة شرعنا نذكر جانبا آخر من جوانب التوحيد، ألا وهو توحيد الذات والأسماء والصفات، ولازلنا مع توحيد الذات، والذي رحنا نحذر من المعنى الخاطئ الذي عليه المعتزلة ومن على شاكلتهم في أول درس. ثم قلنا توحيد الذات هذا نحن نرد به على أكبر ضلالتين في الوجود، ضلالة التفليس والزعم بأن الله عز وجل يتجزأ ويتبعض ويصبح ثلاثة، أبا وابنا وروحا قدسا، ولم نفصل القول في هذا لأسباب، على الأقل أننا ما أردنا أن ننتقل من العقيدة الإسلامية إلى الكلام عن مقارنة الأديان. وذكرنا الضلالة الثانية وهي وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، ونسبناها إلى فلاسفة الصوفية، فاستغرب البعض المصطلح ما الفرق بين الصوفية وفلاسفة الصوفية، قلنا هناك فرق، فاقتضى هذا أن نقسم الصوفية كما اقتضى الإنصاف واقتضت الحقيقة، وكما قسمهم شيخ الإسلام هذا الرجل المنصف والعالم بالصوفية أكثر منها ومن أنفسهم، وراح يقسمهم هذه التقسيمات صوفية الحقائق والأرزاق والرسم. القسم الأول هو الصوفية، إليهم ينتسب التصوف وبهم عرف، لكن صوفية الأرزاق والرسم مرتزقة وأصحاب رسوم، يعني أدعياء، مرتزقة وأدعياء. اقتضى الإنصاف أن يقول ابن تيمية المرتزقة هؤلاء والأدعياء الذين تزيوا بزي المتصوفة ليسوا من التصوف في شيء، أما صوفية الحقائق فليسوا صنفا واحدا بل هم ثلاثة أصناف، الأساتذة وهم على العين والرأس، زهاد وأهل سنة وجماعة وكل ما فيهم أنهم اعتزلوا الفتن واعتزلوا الدنيا، ولهم وعليهم يصوب صوابهم ويخطأ خطأهم، لأنه لا عصمة لأحد بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتلامذة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. وفلاسفة أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، دخلوا الإسلام ومعهم فلسفات وحدة الوجود، الاتحاد والحلول، تناسخ الأرواح، وبدلا من أن يؤسلموا ما معهم من فلسفة فلسفوا إسلامه. هذا على أفضل الصور وعلى حسن الظن بهم، إنهم فلاسفة ومعهم فلسفات ولم يستطيعوا أن يؤسلموا فلسفتهم ولكن فلسفوا إسلامهم. لكن الواقع يقول هم تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر، وقال عنهم علماء الإسلام ومن عايشوهم أنهم ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، كالمنافقين. وأيضا أنهم أرادوا هدم العقيدة التي هي سبب قوة المسلمين، ولئن كان هناك من قام بدوره في هدم عقيدة القضاء والقدر وأركان أخرى فهؤلاء أرادوا أن يهدموا العقيدة في أول ركن من أركانها وفي أهم معلم من معالمها، لا إله إلا الله، تصبح حسب مفهوم الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود تصبح كل شيء هو الله، ما ترى وما لا ترى هو الله، الإنس الجن الجماد النبات الحيوان كل هذه المخلوقات والتي ظاهرها الكثرة هي في حقيقتها عين الوحدة، وهي وحدة الوجود، وهي ذات صاحب الوجود، وهي الله. وحتى لا أذكر كلاما ليس من جنس ما قالوه، وحتى لا يقال إنني تقولت عليهم، فأنا ذا أورد أقوالهم بنصها وأشعارهم بلفظها فيما أوردوه من كلام عن وحدة الوجود أو الاتحاد والحل. ولعلي ذكرت أن وحدة الوجود والاتحاد والحلول بينهما عموم وخصوص، بمعنى قد تكون المقدمة مختلفة لكن النتيجة واحدة. فوحدة الوجود تقول بأن كل الأشياء التي تراها والتي لا تراها والتي هي في صورة مخلوقات لا تعد إلا أن تكون هي ذات الخالق، فالخالق زيد وعمرو من الناس، والخالق هو هذه الجمادات والنباتات والحيوانات وكل الأشياء. وفلسفتهم في هذا أننا نحن لا نرى الله، فلا يكون الله إلا ثمة هذه الأشياء، وإن كانت في ظاهر الأمر كثرة وما ينبغي لله إلا التوحيد فهي في حقيقة الأمر وحده. طبعا شيء يعني المرستان أحسن منه والمستشفى المجازيب أيسر من كده وحاجات، لكن هذا كلامه. أما الاتحاد والحلول فتزعم النظرية أن الله كان ذاتا مستقلة لكنه يحب أن يتصل بخلقه ويحب أن يكون مع المخلوقات. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ناقل الكفر ليس بكافر، كما لو قلنا عن الإنسان إنه مدني بطبعه لا يحب أن يكون وحده، وكما لو قلنا عن فلان اللي احتك بالناس وتقرب منهم فيقول لك ده فلان ده عشري. فهم يقولون في الاتحاد والحلول إن الله كره أن يكون بمفرده فاتصل بالمخلوقات وحل بالأشياء واتحد بها. ولذلك كان رد السلف الصالح رضوان الله عليهم على هذه النظرية الكافرة بعبارتهم المشهورة أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، كلمة فيها رد على كل هذه الأساطير وتلك المزاعم. الله عز وجل مستو على عرشه، وهكذا أخبر، وسنبين هذا إن شاء الله في توحيد الصفات. هكذا أخبر بالكيف الذي أراد. بائن من خلقه بمعنى منفصل عن خلقه، بائن منفصل، بان العضو عن الإنسان انفصل منه، فبائن عن خلقه منفصل عن خلقه، لا يحل بالأشياء ولا تحل الأشياء به، فلا يقال هو حال في العالم ولا يقال إن العالم حال فيه، فهو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وقولهم بائن من خلقه التي تعني توحيد الذات، والتي تعني أن الله أحد كما بمنطق القرآن قل هو الله أحد، يعني ليس واحدا فحسب، يكون مجزأ ومركبا ومبعضا، لا، بل هو سبحانه وتعالى بائن من خلقه. لكن فلاسفة الصوفية، ونحن ما قلنا فلاسفة الصوفية إلا لأنهم اجتهدوا بهذا، بل اجتهدوا على أنهم صوفية، ونحن قلنا فلاسفة الصوفية حتى نبرئ ساحة الآخرين الذين لا يعرفون هذه النظرية ولا يؤمنون به، ولأن تراثهم تراث الفلاسفة اتصل بكتب الصوفية وبتراثهم فأصبح شيئا واحدا. ولو أنكره المتصوفة لحق لنا أن نقول هذا كلام الفلاسفة ولا ننسبهم إلى التصوف في شيء، ولا نقول فلاسفة الصوفية. إذن وحدة الوجود قولهم بأن الموجود واحد في الحقيقة، وكل ما نراه ليس إلا تعينات أو مظاهر للذات الإلهية، فالرب هو الوجود الحق وهو العدم الصرف، وهو الخالق وهو المخلوق، وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معدوم، هو المؤمن وهو الكافر، هو الموحد الخالص التوحيد وهو المشرك الأصم الوثنية، هو الجماد الغليظ وهو الحيوان ذو المشاعر المرهفة والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، هو القديس وهو العربيد، هو الراهبة وهو الغانية، هو النور وهو الظلام، تلك بعض خصائصه وصفاته. زعيم هذه الطائفة الحلاج أبو منصور الحلاج وابن عربي الحاتم الطائي. ابن عربي هو أكثرهم في هذا المجال وله كتابات وكتب، فتحات المكية وفصوص الحكم ومواقع النجوم وتفسيره للقرآن. يقول ابن عربي في فتحاته المكية: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق، أو قلت رب فأنا يكلف، كما قال: فيحمدني وأحمده، ويعبدني وأعبده. فصوص الحكم. وقال أيضا في الفتوحات المكية: إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله. فهو يؤمن، أي ابن عربي، بأن اليهود عباد العجل ناجون مؤمنون كامل الإيمان، لأنهم كانوا على علم بالحقيقة، بحقيقة الألوهية، هذه الحقيقة التي لم ينعم موسى ولا هارون بلمحة من تجلياتها ولا بارقة من انكشاف أسرارها. واليهود إذ كفروا، إنما كفروا لأنهم قصروا العبادة على العجل فقط، ولو عبدوا كل شيء ما كفروا. ومن خلال كلام ابن عربي في فتحاته يبين أن الذين عبدوا الرب متجليا في صورة عجل أدركوا من حقيقة الأمر ما لم يدركه هارون حين أنكر عليهم. أدركوا أن الذات الإلهية لا تعبد إلا حين تتجلى في صورة خلقية، يعني في صورة مخلوق، أيا كان هذا المخلوق، إنسان، حيوان، جماد. ويؤمن ابن عربي بقدسية عبادة الأصنام بناء على هذه النظرية، ويمجد صدق إيمانهم وإخلاص توحيدهم. وبذلك يؤمن أيضا بأن الصابئة كانوا عبادا يوحدون الله تعالى ويخلصون له الدين، إذ عبدوا الكواكب. بل وينسحب هذا على كل صور الكفر، حيث يؤمن بسمو إيمان الذين عبدوا ثلاثة آلهة: أب وابن وروح قدس. وإن كان من عيب يعيبه عليهم أنهم قصروا عن إدراك الحقيقة كاملة، فعبدوا الله في ثلاثة أقانيم، وكان الواجب أن يعبدوه في كل شيء. فهذه الأقانيم ما هي إلا الرب، ولكن ليست هي الرب فحسب، إنما الرب عين ما يرى أو يحس، وعين ما لا يرى وما لا يحس. فإن كان من خطأ عند أصحاب الثالوث فلأنهم عبدوا بعض مظاهر الرب أو بعض تعيناته، وكذا قل في الصابئة الذين عبدوا الكواكب أو اليهود الذين عبدوا العجل، وكان واجبا على هؤلاء وغيرهم أن يعبدوا الله في الكل، لأنه هو ذلك الكل فيما ظهر منه وفيما بطن. واسمع إليه يؤكد لك هذا الكلام مبينا أن كل شيء هو الله، فيقول: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها، إلى أن قال: إن العارف من يرى الحق، يريد الله، من يرى الحق أي الله في كل شيء. وحتى لا تتوهم أنك ترى جمال الله وقدرة الله وعظمة الله، كر على هذه العبارة بقوله: بل يراه عين كل شيء. إن العارف من يرى الحق في كل شيء، بل يراه عين كل شيء. وكلمة شيء تطلق عنده على الصور الذهنية والوهمية وعلى الموجودات والعدميات، فهي تطلق على كل شيء. ابن عربي الذي يقول بوحدة الوجود هذا يلقبه الصوفية بالعارف بالله، ويطلقون عليه مصطلح القطب الأكبر والمسك الأزفر المسك الأزفر والكبريت الأحمر. وما مدحهم لابن عربي بمثل هذا وهو الذي قال بوحدة الوجود وغيرها من الطامات إلا أنه إقرار لمثل هذا الكفر. إن ابن عربي في تفسيره الإشاري للقرآن الكريم راح يمتدح فرعون ويحكم بأنه مات على الإيمان وأنه كان صحيح الإيمان، فقال: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت، يعني كان حاكما في وقته وأنه الخليفة بالسيف، وإن جارى في العرف الناموس لذلك، قال: أنا ربكم الأعلى. انظر تفسيره للآية، أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من التحكم فيكم، يعني كلكم أرباب ولكن أنا ربكم الأعلى لأني حاكم فوق الجميع. ولما علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه وأقروا له بذلك، فقالوا له: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، فالدولة لك. فصح قوله: أنا ربكم الأعلى، وإن كان عين الحق. فالصورة لفرعون قطع الأيدي والأرجل، وطلب بعين حق في صورة باطل لنيل مراتب لا تنال إلا بذلك الفعل. طبعا مش هتقول لي مش فاهم، اقول لك طبعا ليك حق انك ما تفهمش، لكن هكذا ينبغي ان نعرف صور الباطل والعقيدة الضالة، عشان لما نتعلم العقيدة الصحيحة عقيدة القرآن والسنة نحس بنعمة الله عز وجل علينا. وانا جاني سؤال يقول: الشيخ المحاضرتين الاخرين دول مش فاهمين. طبعا، ما هو لأني مش بتكلم عن عقيدة القرآن والسنة بسلاستها وسهولتها، لكن برد على باطل. فاقتضى الأمر أن أنقل كلامهم، ولا يمكن للإنسان أن ينقل صورة الباطل إلا عن أصحابها دون أن يتخيلها. ثم كما قال ابن تيمية رحمه الله: كل لون في الكفر له صورة تتخيل عدا عن وحدة الوجود، فلا يمكن أن تتخيل أو أن تتخيل. يقول ابن عربي في كلامه أيضا في قصة فرعون أنه حين قال لموسى عليه السلام: لأجعلنك من المسجونين، أي لأسترنك، فإنك أجبت بما أيدتني به أن أقول لك مثل هذا القول، فإن قلت لي فقد جهلت يا فرعون بوعيدك إياي والعين واحدة فقد فرقت. فيقول فرعون: إنما فرقت المراتب للعين، ما تفرقت العين ولا انقسمت في ذاتها، ومرتبتي الآن التحكم فيك يا موسى بالفعل، وأنا أنت بالعين وغيرك بالمرتبة. وفي الأخير الكل واحد. يقول ابن عربي في تفسيره للقرآن الكريم في قوله تعالى في سورة نوح: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول: إذا تركوهم جهلوا من الحق بقدر ما تركوا من هؤلاء، فإن للحق في كل معبود وجها، يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله. يقول أيضا مخطئا هارون عليه السلام في نهيه بني إسرائيل عن عبادة العجل ومفتريا على نبي الله موسى، يقول: وكان موسى أعلم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضى ألا يعبد إلا إياه، وما حكم الله بشيء إلا وقع. فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه، يعني كأن موسى ينكر على هارون لماذا أنكر عليه عبادة العجل وهم قد عرفوا لونا من الحقيقة. فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء. إلى آخر كلام ابن عربي في هذه المسألة وحدة الوجود. أما في معنى الاتحاد والحلول والقول بأن الله يحل في الإنسان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكان على رأس هؤلاء الغلام الحسين بن منصور الحلاج الذي أفتى العلماء بكفره وقتله، وقد قتل وصلب سنة 309 هجرية، وذلك حين خرج على الناس يقول ما في الجبة إلا الله وما عرف الناس المعنى، فراح ينشد أبياتا من الشعر يقول سبحان من أظهر ناسوته سر ثنى لاهوته الساقد، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. وقال أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. فهذا الحلاج يؤمن بثنائية الحقيقة الإلهية لأنه حلولي، فيزعم أن الإله له طبيعتان هما اللاهوت والناسوت، وقد حل اللاهوت في الناسوت، فروح الإنسان هي لاهوت الحقيقة الإلهية وبدنه ناسوته. ورغم أنه قتل لزندقته وتبرأ منه بعض الصوفية، إلا أن بعضهم قد عدوه من الصوفية وصححوا له حاله ودونوا كلامه، ومنهم أبو العباس ابن عطاء البغدادي ومحمد بن خفيف الشيرازي وإبراهيم النصر أبادي، كما نقل ذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. وقد أثر عنه أي عن الحلاج من الشعر الذي يصرح فيه بالكفر ومن النثر كذلك الشيء الكثير، حتى إنه قال ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، ولا البطحة أريد ولا المدينة. أي كلام أصرح من هذا وأوضح؟ وقال قد تصبرت وهل يصبر قلبي عن فؤادي، مازجت روحك روحي في دنو وبعادي، فأنا أنت كما أنك أني ومرادي. كلام واضح لا يحتاج إلى نقاش أو تأويل، ومع ذلك فقد ذهب كثير من المتصوفة لتأويل مقالاته وكلامه تأويلا فاسدا وتبريرا باطلا. هو اعترف على نفسه والفقهاء الذين حكموا عليه أقاموا عليه الحجة ووضحت الأمور ونفوا عنه الأعذار وقتل. نأتي بعد لنبرر مواقفه ونخطئ الحكم الذي حكم به عليه، نخطئ حكم الفقهاء والعلماء الأفاضل الذين قالوا بأنه كافر أو زنديق، وتنقلب القضية فيصبح المذنب بريئا والبريء آثما والخطأ يقع على علماء الشريعة. ومن هذه التبريرات الفاسدة ما تقرأه في كتاب أخبار الحلاج عن عبد الوهاب الشعراني في كتابه لطائف المنن، قال وكان الشيخ أبو العباس المرسي مشهور بالمرسي أبو العباس يقول أكره من الفقهاء قولهم بكفر الحلاج وما نقل عنه يصح تأويله نحو قوله على دين الصليب يكون موتي ومراده أن يموت على دين نفسه فإنه هو الصليب وكأنه قال أنا أموت على دين الإسلام ولكن أموت مصلوبا وكذلك كان. قلت في الرد أي منطق هذا؟ أي لغة تسعفه؟ أي تأويل يسنده؟ واحد أراد أن يقول عن نفسه أنا أموت مصلوبا فيعبر بقوله على دين الصليب يكون موتي ودين الصليب معروف فكيف يقول الحلاج على دين الصليب يكون موتي؟ لأن وحدة الوجود عنده أدت إلى وحدة الأديان فكل المعبودات معبود واحد وكل الأديان دين واحد فيموت على دين الصليب على دين العجل على أي دين كلها في نظره دين واحد وكل المعبودات معبود واحد لكن المرسي أبو العباس يقول لا كلامه يحتاج التأويل وكان ما ينبغي أن يكفر وعالم آخر يقول أنا ممن قرأ كلام الحلاج وأراد أن يحكم عليه بالكفر ولكني سمعت أنه حين قتل سال دمه فكتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله ده كلام عالم كبير يقول هذا الكلام وكأنه يورد آية تنزيلا من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه طب يقول لي القصة دي وردت فيه ومين اللي أثبت 2 شهود بس مش 4 ولا أكثر 2 شهود يقولوا إنه الحلاج سال دمه وكتب لا إله إلا الله الحلاج ولي الله وإحنا نقعد نقول له اشهدنا لك وإنت ولي الله ونعمل له مولد ومقامه وهيصة كلام فارغ موسى أبو العباس أول الكلام بما لا تحتمل اللغة ولا أي علم وهذا الشيخ الآخر يقول دمه كتب كذا لا هذا كلام فارغ وفتوى العلماء في الحلاج واضحة وأن الحلاج قتل على الزندقة التي ثبتت عليه بإقراره وبغير إقرار فالأمر الذي ثبت عليه مما يوجب القتل باتفاق المسلمين ومن قال إنه قتل بغير حق فهو إما منافق ملحد وإما جاهل ضال وكفريات الحلاج تفوق الحق وكل ما أورده الحلاج فيه تكذيب لحقائق الإسلام وعقيدة الإسلام بل وللقرآن الكريم حتى إنه ثبت أن الحلاج سمع قارئا يقرأ القرآن فقال الحلاج أنا أقدر أن أصنف مثل هذا القرآن وفي هذا تكذيب لقول الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ممن آمن ببدعة الاتحاد أو الوحدة وحدة الوجود ابن الفارض وهو عمر بن أبي الحسين علي بن المرشد بن علي شرف الدين الحموي الأصل المصري المولد والمدفون أيضا عندنا في جبل المقطم ومقامه معروف ولكنه مهجور ابن الفارض شاعر كبير وله ديوان يسمى ديوان سلطان العاشقين وجل قصائده ينشد بها المداحون في الموالد والليالي فينقلون كلامه وأشعاره ويجعلونها هي المدائح التي يمدحون بها النبي عليه الصلاة والسلام وآل البيت ويريدون كلاما من جنس كلام ابن الفارض. ابن الفارض هذا يؤمن بوحدة الوجود أو الاتحاد والحلول الذي يجعل العبد ربا والمخلوق خالقا، والعدم الذاتي الصرف وجودا واجبا. فهو يرى أن الذات الإلهية حلت في الأشياء، في الجمادات والحيوانات، الإنس والجن والأصنام، حتى الأوهام والظنون والخيالات لا تعد إلا أن تكون ذاتا إلهية. ابن الفارض له قصيدة ضمن الديوان الكبير، ديوان سلطان العاشقين، تسمى التائية، تائية ابن الفارض. أذكر لك بعض أبياتها، فهو يفلسف الحياة بأكملها على أنها شيء واحد. الذات الإلهية حلت في الملائكة، حلت في آدم، حلت في الكون، إلى أن حلت في ابن الفارض، وحلت في كل الأشياء. فيقول: جلت في مجليها الوجود، جلت في مجليها الوجود لناظري، ففي كل مرئي أراها برؤيتي، وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هناك إياها بجلوة خلوتي، ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها، وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلتي. إلى كم أواخي الستر ها قد هتكته، وحل أواخي الحجب في عقد بيعتي. فوصفي إذ لم تدعو باثنين وصفها، وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي. فإن دعيت كنت المجيب، وإن أكن منادى أجابت من دعاني ولبتي. فقد رفعت تاء المخاطب بيننا، وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعتي. ولا فلك إلا ومن نور باطني، به ملك يهدي الهدى بمشيئتي. ولا قطر إلا من حلي، من فيض ظاهري، به قطرة عنها السحائب سحتي. ولولاي، ده ابن الفارض، ولولاي لم يوجد وجود، ولم يكن شهود، ولم تعهد عهود بذمتي. وكل الجهات الست نحوي توجهت، بما تم من نسك وحج وعمرتي، لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. كلانا مصل واحد ساجد إلي، حقيقته بالجمع في كل سجدتي. وما كان لي صلى سواي، ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدتي. ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم النبوة، وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة. ففي مرة اللبنة، وأخرى بثينة، وآونة تدعى بعزة عزتي. وليس سواها لا ولا كن غيرها، وما إن لها في حسنها من شريكتي. في شهدت الساجدين لمظهري، فحققت أني كنت آدم سجدتي. فلسفة الكلام اللي انت سمعته الآن في أبيات من التائية لابن الفارض، بفلسف فيها أن الكون كله وحدة واحدة، وأن الإله بيتجلى في الوجود برؤى كثيرة، فتختلف المظاهر ولكن الحقيقة واحدة. قال: وأنا أرى الله في كل شيء. قلت: لعلي في حالة محو أو سكر، اللي هو المقامات والأحوال اللي موجودة عند الصوفية، مرحلة ممكن تكون سكر أو انجذاب أو جنون أو محو. قال: لا، حتى بعد الصحو، بعد في الصحو بعد المحو، ما ليش غيرها، لم أكو غيرها. وجدت نفسي أنا هو وهو أنا. كما أنه لما أدعوه أجد نفسي تلبي وحد ينادي علي يرد هو مكاني. رفع التاء المخاطب بيننا، فبدل ما يقول له أنت فيقول له أنا. ثم تطاول حتى قال كل الكون وكل الفلك من نور باطني. القطر اللي بينزل، السحائب هذه التي تسح مني، لولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمتي. حتى قال كل الجهات الست، طبعا شرق وغرب وشمال وجنوب وفوق وتحت، نحوي توجهت تعبدني انا ابن الفارس بما فيها من نسك وحج وعمر، فلها صلواتي بالمقام. انا بروح، هو بيقول انا بروح لغايه المقام ولغايه المسجد الحرام واصلي لها صلواتي بالمقام اقيمها، انا بصلي لي واشهد فيها انها لي صلتي، يعني الذات اللي هي كانت بتصلي لي ايضا. كلانا مصل واحد ساجد الي، انا اصلي لي هو يصلي لي، حقيقته بالجمع في كل سجدتي. ما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في اداء كل سجدتي. المسألة يرفع مسألة الغيرية، وانه هو يختلف عني انا، لا لا لا. الى ان قال الذات اللي هي اللي نشأت وظهرت بصورة ادم وصورة حواء ايضا. لا ده ابعد من كده. العشاق اللي انت بتسمع عنهم في الادب وفي التاريخ، طبعا الادب اللي بيبقى فيه قلة ادب، فتسمع يقول لك عنتر وعبلة وقيس وليلى وكثير وعزة ومش عارف مين وبوسينة، لك وقعد تفتكر انه العشاق اللي انت بتقرأ عنهم في التاريخ دول انه المسألة مسألة عشق. لا ده الذات الإلهية بتحل في الإناث كما تحل في الذكران، تحل في النساء كما تحل في الرجال. فلما كانت تحل في صورة ليلى أو عزة أو بثينة فكانت تعشق، لأنها تكون عاشقا وتكون معشوقا، بس بتحب تكون معشوقة أكثر، إلى آخر الكفر الذي قاله ابن الفارض في قصيدته هذه وفي ديوانه. وأعجب من هذا أنه يصلني من قرب كتاب اسمه الرمز في الشعر الصوفي، بيدرس ديوان ابن الفارض في كلية دار العلوم وأداب لغة عربية تحت عنوان الرمز في الشعر الصوفي. مثل هذا الكلام بيعتبروه رموز وألغاز وتدرس. طب والشباب اللي ما عندهوش أصلا عقيدة ولا يعرف حاجة في أي حاجة يقرأ الكلام ده ازاي؟ يوصل لأي مرحلة؟ ده لو وصل للأحاد يبقى قليل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. ممن آمنوا بوحدة الوجود والاتحاد والحلول، قطب كبير في عالم الصوفية اسمه عبد الكريم الجيلي، له كتاب اسمه الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل. ألف عبد الكريم الجيلي كتابه هذا وحاول فيه أن يثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أول تعينات الذات الإلهية بعد أن أرادت أن تظهر من مرحلة الخفاء إلى مرحلة الوجود. بما أنه الذات الإلهية بتحل في الأشياء، إذا لماذا لا تحل في محمد؟ لماذا لا يكون محمد هو الله؟ هذا الذي حاول عبد الكريم الجيلي أن يثبته في كتابه الإنسان الكامل، فقال في شعر له: ذات لها في نفسها وجهان، للسفل وجه والعلى للثاني، ولكل وجه في العبارة والأداء ذات وأوصاف وفعل بيان. إن قلت واحدة صدقت، وإن تقل اثنان حق إنه اثنان. وممكن تقول إن قلت واحدة صدقت، وإن تقل اثنان حق إنه اثنان. أو قلت لا بل إنه لمثلث فصدقت، ذلك حقيقة الإنسان. انظر إلى أحدية هي ذاته، قل واحد أحد فريد الشان، إلى أن قال فهي المسمى أحمد من كون ذا ومحمد لحقيقة الأكوان، وهو المعروف بالعزيز وبالهدى من كونه ربا فداه جناني. يا عين دائرة الوجود جميعه، يا نقطة القرآن والفرقان، ولك الوجود والانعدام حقيقة، ولله الحضيض مع العلا ثوبان. أنت الضياء وضده، بل إنما أنت الظلام لعارف حيران. مشكاته والزيت مع مصباحه، أنت المراد به ومن أنشاني. زيت لكونك أولا ولكونك المخلوق، مشكات منير ثاني. ولأن رب عين وصفك عينه، ها أنت مصباح ونور بيان. زي كلام الحلاج وزي كلام ابن القارئ، يحاول يبرر ويفلسف إنه الإله يظهر في صورة المخلوقات، وهنا يركز على أنه ظهر في صورة محمد صلى الله عليه وسلم. لا، لم يقف الأمر عند حد أن يكون الإله تجلى في صورة محمد، بل وصل الأمر حسب فلسفة وحدة الوجود والاتحاد والحلول إنه عبد الكريم الجيلي هو نفسه الله. فراح يقول لي الملك في الدارين، لم أرى فيهما سوايا، فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حزت أنواع الكمال، وإنني جمال جلال الكل ما أنا إلاه. فمهما ترى من معدن ونباته وحيوانه مع إنسه وسجاياه، ومهما ترى من أبحر وقفاره ومن شجر أو شاهق طال أعلاه، ومهما ترى من صورة معنوية ومن مشهد للعين طاب محياه، ومهما ترى من هيئة ملكية ومن منظر إبليس قد كان معناه، ومهما ترى من عرش ومحيطه وكرسيه أو رفرف عز مجلاه، فإني ذاك الكل والكل مشهدي، أنا المتجلي في حقيقته لاه، وإني رب للأنام وسيد، وجميع الورى اسمي وجميع الورى اسم وذاتي مسماه. هذا كلام الجيل يعارض قول الله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. معذرة أني أنقل كفرا، وناقل الكفر ليس بكافر، لكن لترى لماذا العلماء أنكروا هذه العقيدة الباطلة والفاسدة وسموها عقيدة فلاسفة الصوفية. وحدوا الله تعالى، لا إله إلا الله، صلوا على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وذكري لما أقوله عن وحدة الوجود الآن المبثوثة في كتب المتصوفة يؤكد لك عظمة ديننا وعظمة عقيدة القرآن والسنة، وما نحاول أن نتعرف عليه من توحيد سمح خالص صافي نقي، ما في هذه الخزعبلات ولا هذه طلاسم ولا تلك الكفريات. وأنت تسمع كلاما تتعجب له، ولكن ربما أنت لم تقرأ لابن الفارض ولا للحلاج ولا حتى لعبد الكريم الجيلي، وإن كانت هذه الأسماء لامعة. والمتصوفة ينقلونها ويبجلونها ولا يذكرونها إلا مع صفات التبجيل والتوقير الذي لا يجعلونه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. لكن كثيرون منا الذين سمعوا عن أبي حامد الغزالي وأنه ملقب بحجة الإسلام، وفي الوقت الذي ينكر فيه المتصوفة على أننا نقول على ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يقولون على أبي حامد الغزالي إلا حجة الإسلام، وهذا اللقب مشهور، هو حجة الإسلام لأنه قرب التصوف من الفقه والفقه من التصوف، بعد أن كان المتصوفة شيء والفقهاء شيء آخر، فلما استطاع أن يجمع بين التصوف والفقه جعلوه حجة الإسلام. كتابه إحياء علوم الدين لا تكاد تخلو منه مكتبة، لا شخصية ولا مكتبة عامة، فهو في مكتباتنا الشخصية، وهو أيضا في المكتبات العامة، مكتبات المساجد، حتى في مكاتب أهل مكتبات أهل السنة، وربما رحنا نحضر منه خطبا لا سيما في باب المنجيات والمهلكات، وهو كتاب قيم في بابه أي في كثير من مواطنه ومواضعه، وكان أصلا لكتب تفرعت عنه كمنهاج القاصدين ومختصر منهاج القاصدين والمستخلص في تزكية الأنفس، تحاكي إحياء علوم الدين في كتاب العادات والعبادات والمنجيات والمهلكات. وامتدح العلماء كتاب إحياء علوم الدين مدحا كبيرا، حتى قالوا فيه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء، وقال آخرون كاد الإحياء أن يكون قرآنا. هذه مبالغات لا تصح، والحق يقال أن الكتاب لا يستاهل شيئا من هذا المدح، لأن الكتاب في متنه أو في أحاديثه منكور عليه، فهو بالنسبة للحديث وجل الكتاب أحاديث، يقول بعض العبارات ويورد الحديث، يقول بعض العبارات ويورد الحديث. الشيخ أبو حامد الغزالي يعترف قائلا بضاعتنا في الحديث مزجاة، يعني مخلوط، يعني أنا لست عالم حديث، فبناء عليه جاءت أحاديث إحياء علوم الدين بنسبة تزيد على 90% من جنس الضعيف والموضوع، ونسبة 90% هذه نسبة يعني دون الحقيقة، 90% حديث ضعيف وموضوع من جنس الشاذ والمنكر، والذي قال هذا عالم حديث كبير شهد له القاصي والداني لأنه حافظ، الحافظ العراقي خدم كتاب إحياء علوم الدين حين خرج أحاديثه، فلو رحت تقرأ الإحياء وتنظر في الهامش تخريج الأحاديث تجد الحافظ العراقي يقول لك هذا حديث شاذ، هذا منكر، ضعيف، موضوع، شاذ، منكر، ضعيف، موضوع، هذا حديث صحيح، من بين عشرات الأحاديث يورد لك حديثا صحيحا أو صححوه ووصل لدرجة الحسن أو نحو هذا، هذا شيء. وأما المتن فقد انتقد فيه كثيرا، حتى في باب المقامات والأحوال مثلا يتكلم على أن من المقامات الفقر، والعلماء قالوا الفقر ليس مقاما، بذاته، إنما الفقر ابتلاء، والمقام في الصبر على الفقر وليس في ذات الفقر، فقد يجتمع الكفر والفقر. إنما يكون الإنسان على مقام إذا صبر. ثم لماذا يكون الفقر مقاما؟ ويورد عبارات، إنك واحد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنا بحبك، يقول له استعد للفقر، يقول له أنا بحب ربنا، يقول له استعد للبلاء، وما إلى ذلك. وعندنا قد يكون الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، وإن كان للعلماء في هذا كلام كثير، وأفضلهما أتقاهما لله عز وجل. وحتى لا أطيل في عرض الكلام عن إحياء علوم الدين أبي حامد الغزالي الذي تمذهب بمذهب الصوفية والفلاسفة والأشاعرة في آن واحد، لكنه روي عنه أنه تاب في آخر أيامه وأقلع عن علم الكلام، وطلب لو كان يعني يموت على إيمان العوام، وقال عبارات يفهم منها أنه لعله تاب، حتى قال هذه الجملة: إن كانت منزلتي في الحب عندكم ما قد بلغت فقد ضيعت أيامي. وإن كان يفهم منها أن رجوع عما كان عليه من فلسفة وحين كتب كتابه تهافت الفلاسفة، أو رجوع عن مذهب الأشاعرة، أو عودة إلى الحق وإلى القرآن والسنة وعقيدة القرآن والسنة، والبعد عن السفسطة والفلسفة وعلم الكلام وعلم التصوف، إلا أن التراث لا يزال باقيا، وقضيتنا قضية تراث وليست قضية شخص. فأبو حامد الغزالي لعلمنا أنه يخطئ ويصيب، أو لعله تاب، نحن نحبه، وأمره إلى ربه. لكن وأنا أقرأ إحياء علوم الدين مثلا وأنت تقرأه، لابد أن تكون على بينة. إذا رأيت أن أبا حامد الغزالي زل فيما زل فيه الآخرون، فآمن بوحدة الوجود، وما كان لمثل هذا الرجل العالم الذي أعطي هذا اللقب الضخم حجة الإسلام أن يقع في مثل هذا. لكن اسمع إليه وهو يتحدث عن التوحيد ومراتب التوحيد في إحياء علوم الدين في الجزء الرابع، يقول: للتوحيد أربع مراتب، وينقسم إلى لب وإلى لب اللب وإلى قشر وإلى قشر القشر، ولنمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة بالجوز. في قشرته العليا فإن له قشرتين، وله لب وللبه دهن، هو لب اللب. فالمرتبة الأولى من التوحيد هي أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله، وقلبه غافل عنه أو منكر له، كتوحيد المنافقين. والثانية أن يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما صدق به عموم المسلمين، وهو اعتقاد العوام. والثالثة أن يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق، وهو مقام المقربين، وذلك بأن يرى أشياء كثيرة ولكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحد القهار، تسمى وحدة المشاهدة. والرابعة ألا يرى في الوجود إلا واحدة، وهي مشاهدة الصديقين، وتسميه الصوفية الفناء في التوحيد، لأنه من حيث لا يرى إلا واحدا فلا يرى نفسه أيضا، وإذ لم يرى نفسه لكونه مستقرا بالتوحيد كان فانيا عن نفسه في توحيده، بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه وعن الخلق من حوله. هكذا يفلسف أبو حامد الغزالي مراتب التوحيد، فيجعل أعلاها وحدة الوجود، ما وصل إليه الحلاج، وما وصل إليه ابن عربي وابن الفارض وهؤلاء. وأورد كلاما يقول فيه، يستبين بهذا الكلام ترك الإنكار والجحود لمقام لم تبلغه، وتؤمن إيمان تصديق. إلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الخوار يدور في الأسفار فقال في ماذا أنت؟ قال أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل. فقال الحسين لقد أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد؟ فكأن الخواص كان في تصحيح المقام الثالث فطالبه بالمقام الرابع وهو الفناء في التوحيد الذي هو وحدة الوجود وأنا هو وهو أنا. ونقلت كلاما عن علوم المكاشفات إلى غير ذلك مما قاله الغزالي في هذا الباب، وقال العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق، ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميا ومنهم من صار له ذوقا وحالا، فلم يبق عندهم إلا الله فسكروا سكرا وقع دونه سلطان عقولهم، فقال بعضهم أنا الحق، وقال الآخر سبحاني ما أعظم شأني، وقال الآخر ما في الجبة إلا الله. وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى، هذا كلام أبي حامد أقول بل كلام، ولكن إذا قال كلام في السكر وليس فيما بعده فإن ابن الفارض قال له في الصحو بعد المحو لم أكو غيرها، فمن مصدق ابن الفارض ولا أبو حامد الغزالي الذي يقول وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى؟ فلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل شبه الاتحاد، مثل قول العاشق في حال فرط العشق أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا. طيفور البسطامي يقول أنا الحق وسبحاني ما أعظم شأني، الحلاج يقول ما في الجبة إلا الله، والويات الغزالي تمتدح هذا الكلام، كيف هذا؟ ولكن يعتذر لهؤلاء بكلمة يقول وكلام العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى، ولكن ما حكم الله في ذلك؟ وبهذا ندرك أن الغزالي على رفعة مكانته عند الناس إنما هو صوفي يؤمن بالاتحاد والحلول ويدافع عن هذه النظرية، وتلك داهية عظيمة وقع فيها الغزالي فضلا عن نظرائه، والسر في ذلك انغماسه في التصوف والفلسفة. لعله تاب ليتب، ولكن نحن نناقش فكرا ونناقش تراثا، ونقول إن كان الشيخ حبيبا إلى قلوبنا فالحق أحب إلينا منه والحق أحق أن يتبع. ممن آمنوا بوحدة الوجود ابن عامر البصري له تائية يعارض بها تائية ابن الفارض في الوزن وفي القافية، يقول فيها تجلى لي المحبوب من كل وجهة فشاهدته في كل معنى وصورتي، وخاطبني مني بكشف سرائر تعالت عن الأغيار لطفا وجلتي، فقال أتدري من أنا؟ قلت أنت يا منادى أنا، إذ كنت أنت حقيقتي، نظرت فلم أبصر سوى محض وحدتي بغير شريك، فقد تغطت بكثرتي، تكثرت الأشياء والكل واحد صفات وذات ضمنا في هويتي، حتى قال فأنت أنا، لا بل أنا أنت وحدة منزهة عن كل غير وشركتي. من الذين قالوا بالوحدة والاتحاد والحلول الصدر القنوي في كتابه مراتب الوجود يقول الإنسان هو الحق وهو التراث وهو الصفات وهو العرش وهو الكرسي وهو اللوح وهو القلم وهو الملك أو الملك وهو الجن وهو السماوات وكواكبها وهو الأراضون وما فيها وهو العالم الدنيوي والعالم الأخروي وهو الوجود وما حواه وهو الحق وهو الخلق وهو القديم وهو الحادث. نفس المعنى إن بولسي يقول في الآية الكريمة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فسرها بوحدة الوجود فقال أخبر تعالى أن نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام هو الله تعالى وتقدس، وبيعته بيعة الله، ويده التي مدت للبيعة هي يد الله. ويفسر قول الله تعالى لموسى: وأنا اخترتك، قال: بأن تكون أنا وأكون أنا أنت، فاستمع لما يوحى إليك مني. قال: وهذا نظير حديث الإنسان الغافل لنفسه تحدثه ويحدثها. ويفسر قوله سبحانه لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، بقوله: أي ذاتي، فأظهر بك وتغيب أنت وتظهر أنت وأغيب أنا، وما هي اثنان بل هي عين واحدة. والشيخ المشهور الدمرداش أيضا كان يقول بوحدة الوجود: لقد كنت دهرا قبل أن ينكشف، قبل أن يكشف الغطى، أخال كأني ذاكر لك شاكر، فلما أضاء الليل أصبحت شاهدا بأنك مذكور وأنك ذاكر. ابن عجيبة الذي شرح حكم ابن عطاء الله السكندري يقول في هذه النظرية: أرب وعبد ونفي ضدي؟ قلت له: ليس ذاك عندي. فقال: ما عندكم؟ فقلنا: وجود فقد وفقد وجد، توحيد حق بترك حق، وليس حق سواي وحدي. وحد الله، وحدة الوجود، وهذه النصوص منها ترتب عليها وحدة الأديان، فكل الأديان صارت دينا واحدا. ولذلك مسألة وحدة الأديان ومجمع الأديان قديمة جديدة، قديمة من أيام وحدة الوجود، وجديدة لما عملوا وحدة الأديان والأديان الثلاثة الرئيسة والكلام ده كله. مش عاوز أنقل لكم كلام أصحاب وحدة الوجود لما وصلوا إلى أن وحدة الوجود تؤدي إلى وحدة الأديان، لأنه كلام كفر، وهو اللي فات برضه كان كفر، لكن يعني في كفر دركات، لكن مش عاوز أطول عن الكلام اللي أنا فيه ده، بس تعرف صورا من الكفر والجاهلية، تعرف ليه العلماء لما يقسموا التوحيد عشان يردوا على مثل هذا الكفر، على أن الإنسان ما يقولش لا إله إلا الله ويعتقد أن كل شيء هو الله. طبعا يا أخواني، وحدة الوجود لو كانت موجودة في كتب عند الشيعة مش مشكلة، لو كانت موجودة في كتب لا تقرأ، أو الأزهر مثلا صادرها وحكم بإحراقها، زي ما في يوم من الأيام قال لا، كتاب ابن عربي ده في التفسير لابد يصادر وصودر، لكن بيتباع من تحت لتحت. لكن المشكلة في أن وحدة الوجود دخلت في كل كتب الصوفية، وكتب الصوفية موجود فيها الكلام ده، والصوفية يقولوا ده الكلام ده مدسوس علينا، ولكن فيما بينهم يقرونه. لو وقفت حتى عند العلماء يقول العالم يفرق بين الحق والباطل، لأنه مش كل الصوفية بيقرأوا، لكن قول مشايخ الطرق ممكن يقرأوا الكتب بتاعت علماء الصوفية اللي احنا ذكرنا نماذج منها، فممكن يرد هذا الكلام إذا أراد الله به الخير. لكن المشكلة أن هذه النظرية موجودة في الأوراد اللي بيقرأها الكبير والصغير والعالم والجاهل. ومعروف يا إخواني أن واحدا من شيوخ الطرق عشان ينزل أي قرية بيعملين، بيعمل مثلا ذكر وبيقول درس وبيعمل حضرة، وبعدين يطلب البيعة أو العهد من الناس، فالشيخ يمد يده والناس يحطوا يديهم على يد الشيخ، طب واللي مش طايق يحط يده على ظهر اللي قدام الشيخ، والثاني يحط يده، تبقى سلسلة كلها موصولة، لازم يمد يده. فلما يمد يده على ظهر من أمامه وظهر من أمامه على اللي قدامه، لغاية لما يوصلوا لإيد الشيخ يبقى السلك ملمس، يبقى الكهرباء موصولة، فبيبيعهم وبيبيعوه، وبيبيعهم في الأول على حاجات بسيطة، تحفظوا على الدين وتحفظوا على الصلاة وكذا وكذا، ويبدأ يديهم السبحة، ده النقيب يبدأ يعمل كذا، ويديهم الأوراد أو كتاب بتاع الطريقة زي الصلوات أو المنظومة أو ما إلى ذلك. الكلام ده موجود، في الأوراد وفي الصلوات وفي المنظومة حتى في الطرق النظيفة. ذكرت لك مثلا عن حاجة اسمها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، مشهورة الصلاة على النبي لابن بشير في كل كتب الصوفية أو في كل أوراد الصوفية، لأنه أوراد الصوفية ورد عام وورد خاص. الأوراد العامة مشتركة بين كل الطرق، ومنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لابن بشيش، وأوراد خاصة مثلا سيدي الدردير لورد، غير سيدي المنسفيسي، غير سيدي الخلواتي، غير سيدي الدومي، غير سيدي الشاغولي، غير سيدي الرفاعي، يعني يبقى في ورد خاص بالطريقة على اختلاف الطرق. لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها مشتركة. فيها ايه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا اللهم صل على من منهم شقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق، فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصود، صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك، وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك، اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه، وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من موارد الفضل، واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها. اجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالمي بتحقيق الحق الأول، يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، هكذا بدون شرح. وقولهم اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات. ما هذا؟ هكذا تكون أورادهم التي يقعون بها في الشرك من حيث يشعرون أو لا يشعرون، والجهل يرددون هذا الكلام والعوام. وأنا شخصيا قلت لكم لما نشأت بها صوفية تليت بهذا وعرفت وحفظت منذ الصغر، قبل ما احفظه من الكتب كنت أقوله مع المجموعة من الأقارب، وبعدين لما كبرت أقول له إيه الكلام ده يا فلان ويا علان، قل لي ده كلام عظيم من ناس عظام، طب معناه إيه؟ مش فاهم يا ابني، مش فاهم. أذكر الله بشيء لا أفهمه أو أذكره بلغة لا أعرفها؟ زي اللي يقول لك أحمى حميثا وأطمى صميسا وتحتها كلمتان سريانيتان، طب العربية مالها راحت فين؟ لماذا السريانية واترك العربية؟ ولا الأوراد بتاعت الطريقة البرهانية كردد كردد دهن دهن بها بها بحيات بحيات لمقفنجل لمن فنطل يا أرض خذيهم قل كونوا حجارة أو حديدة إلى آخر هذا الهراء بالهاء أو بالخاء. هذا التلمسان أيضا، هذا التلمسان يقول وهو يؤمن بوحدة الوجود، التلمسان القديم غير التلمسان بتاع الإخوان المسلمين عشان ما تتلخبطش، أنشد يقول ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا رهيب في كنيستي. طبعا ما دام آمن بوحدة الوجود كل شيء يبقى رب. ولذلك مر التلمسان على كلب أجرب ميت في الطريق فقال له رفيق له وكان التلمسان يحدثه عن وحدة الوجود وأن الله يحل في كل شيء، قال له حتى في جثة هذا الكلب تحل الذات الإلهية؟ قال نعم، وأنشد هذا البيت قائلا: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا راهب في كنيسة. بالله عليك، هل تجدون هذا الكفر عند اليهود أو عند النصارى؟ لا والله، هم أن له عيسى، وهؤلاء أن له عزير، وهؤلاء أن له العيش، حتى العيش لحاجة نظيف. إنما يعني الكلب والخنزير يبقى إله وتبقى دي عقيدة وتظل في كتب المسلمين، وينكرون علينا أننا ننكر مثل هذا التصوف ومثل هذه الفلسفة ومثل هذه القاذورات وبطلان نظرية الاتحاد والحلول أو وحدة الوجود. شيء واضح يعني يكفي في فضح الباطل عرضه. وعندي الكثير من الكلام في الرد على بطلان النظرية عقلا وشرعا وكل شيء، لكن كما قلت لك يقال يكفي في فضح الباطل عرض، وأنا عرضت لك شيئا عن هذه النظرية التي أبوها الكفر وأمها القذار، ولا تظن أني عرضت أشياء بل شيئا، يعني عرضت قطرة من بحر وعرضت غيظا من فيض. ويكفي كما قال ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لا يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصوره تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، حتى يقال: كيف يشتبه هذا على أحد؟ هل يبقى عقل لمن يقول بأن الكثرة المحسوسة الملموسة المشاهدة التي نعيشها إنما هي كثرة في الخيال لا في الواقع؟ هل يبقى عقل أو بقية عقل لمن يقول إن السيف الذي يقطع به رأس الكافر هو ذات الكافر، وأن الكافر هو السيف، وأن الكثرة وهم خيال؟ هذا هو مذهب الاتحاد والحلول، هذا هو مذهب وحدة الوجود، هذا هو مذهب الكفر والضلال. ينحدر من سيء إلى أسوأ كلما حاول واحد من أصحابه أن يزينه ويقدمه في ثوب جديد، ظهر عواره وفساده ما لم يكن ظاهرا من قبل ذلك. كيف تكون هذه عقيدة وهي تخالف الأبجديات عندنا، تخالف لا إله إلا الله، تصبح كل شيء هو الله، الخالق بعين المخلوق والمخلوق هو عين الخالق، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ لو أن هذه العقيدة صحيحة لكان النمرود مؤمنا حين قال: أنا أحيي وأميت. لكن الله عز وجل قال: فبهت الذي كفر. فكيف يتفق هذا مع دين الله؟ كيف يزعم هؤلاء الزاعمون أن الخالق مخلوق أو المخلوق خالق، والله يقول: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. كيف يعتقد أن الرب هو العبد والعبد هو الرب، والله يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كيف يتفق هذا مع ما جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبينه في قرآنه؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. كيف تلتقي هذه النظرية الكافرة مع قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ كيف تتفق مع قول الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ كيف يعتقد أن الله حل في الأشياء وأن الأشياء حلت في الله، فإذا مات أحدنا أو بعضنا مات جزء من الإله، وإذا ولد بعضنا ولد جزء جديد للإله. ما هذا؟ إن كانت هذه النظرية محل خلاف، أما قال الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فهلا من عودة إلى القرآن؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فهلا من عودة إلى القرآن والسنة؟ يا عباد الله ماذا أقول؟ أقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة القرآن والسنة، الحمد لله على التوحيد الخالص، على عقيدة القرآن والسنة، الحمد لله الذي لم يجعلنا شيعة ولم يجعلنا صوفية ولا فلاسفة ولا ضلال، بل شاء الله جل وعلا أن يجعلنا على عقيدة القرآن والسنة، الحمد لله. وإلا كان ماذا يقول الإنسان ويقرأ في الأوراد وكتب الصوفية هذا الكلام؟ كلام عظيم لناس عظام بس مش فاهمين حاجة. يا سلام، هذا دين يتعبد به ويتعبد له؟ لا لا يا عباد الله. إذن وأنا أقول توحيد الذات، إنما نرد على هذه الكفريات مكتفيا بهذا القدر، فإن فيه من البلاء ما فيه. لا أريد أن أستزيد، مجرد الرد على نظرية الاتحاد وحلول وحدة الوجود ممكن تبقى سلسلة وحدها، لكن أرى السقم وأرى السأم يملأ النفوس من هذا الكلام الذي دونه ضرب الفؤوس. لكن على كل حال كما قلت، ما علم الإسلام من لم يعلم الجاهلية، ولا عرف التوحيد من لم يعرف الشرك. ومن ثم أردنا أن نبين جوانب لهذا الباطل ولذلك الكفر، حتى نحمد الله عز وجل على نعمة التوحيد، ونحن نسلم له بالتوحيد الخالص وبعقيدة القرآن والسنة. توحيد الذات، من بعده توحيد الأسماء والصفات، ألوان وصور من التوحيد. فماذا عن توحيد الأسماء؟ موضوع محاضرة جديدة إن شاء الله تعالى، بل محاضرات. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الله أسأل أن يميتنا على التوحيد، وأن يرزقنا إخلاص التوحيد، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك، نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم كما هديتنا لسامنا غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. فكما هديتنا إلى التوحيد فاجعل خاتمتنا التوحيد، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك. من طلب منا دعاء فأعطيه سؤله، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، وفرج عنه الهم والغم والكرب العظيم. نجح أبناء المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، تب على العصاة والمذنبين، علم الجاهلين، وفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. عاملنا بفضلك وبلطفك وجودك وكرمك، إن كنا لسنا أهلا لذلك فأنت لذلك أهل، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.